قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نكتف آلة. والمسافة بين المدينة والشام قد نقول شهر مثلا في على الراكب أو الماشي، بس حسبوا متى الوقت اللي سمعوا فيه الصوت سجلوه. لما وصل الواصل من الشام قالوا شو الأخبار؟ قالوا سعد بن عبادة مات. متى؟ يوم كذا وكذا، في نفس الساعة اللي سمعوا فيها المنشد. نعم. بان في جهل في الشام ثم استلقى ميتا، فسمع من فهر بالمدينة لأن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطف هذا، فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. وخشية خروج دابة يقول فتؤذي. قد يكون يخرج عقرب، قد يكون يخرج وزغة، قد يكون يخرج مثلا ثعبان، من هذا فتؤذي. نعم. وترده عليه فينجسه. نعم. ويكره بوله في إناء بلا حاجة نسا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.